الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا وصلنا إلى قول الناظم: فيعصم الأفكار عن غير الخطأ وعن دقيق الفهم يمشك الغطاء. قوله وعن دقيق الفهم من إضافة الصفة إلى الموصوف، فالمصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول أي المفهوم الدقيق، والغطاء بكسر الغين. هنا وعن دقيق الفهم قالوا من إضافة الصفة إلى الموصوف. عندما قال وعن دقيق الفهم، هو الأصل الفهم الدقيق. نعم، الفهم الدقيق هذه صفة، هذا موصوف وهذه صفة، لكن هذا التركيب من إضافة الصفة إلى الموصوف، هذه صفة وهذا موصوف. تقدمت الصفة على موصوفها وتأخر الموصوف على الصفة فأصبح مبسط دقيق دقيق الفهم. واضح هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. أقرأ بعد العبارة قال وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. هذا الأصول هي بلى العبارة فيعكم الأفكار. اقرأ الإشكال والمعنى، اقرأ المصدر والمعنى. المصدر والمعنى أي المفهوم الدقيق والغطاء بكسر الغين. شوية أي المفهوم الدقيق، المفهوم الدقيق فالمصدر والمعنى أن من تمكن من هذا الفهم صار النظري من المعاني. بلى ممكن تقرأ المرة. وعن دقيق الفهم إضافة الصفة إلى الموصوف، فالمصدر بمعنى اسم المفهوم. أي مفهوم الدقيق معه. فهذا الفهم مصدر، هذا من باب اللغة العربية من باب إطلاقي المصدر وإرادتي اسم المفهوم، أن هذا هو المراد. واضح المفهوم، الشيء المفهوم. واضح نعم، هذا معنى إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهذا كثير في اللغة العربية وفي كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، أي الموسوس. المراد به هنا في اللغة العربية الموسوس. نعم، وفيه نكتة صرفية لا حاجة لكم منها. ثم قال: والغطاء بكسر الغين. والمعنى أن من تمكن من هذا الفن صار النظري من المعاني المستورة ضروريا مكشوفا واضحا له. يعني أن هذا العلم بقواعده يجعل للذهن قدرة على استيعاب المعلومات، فما يحتاج إلى أعمال فكر وتأمل ونظر، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا، بهذا العلم يجعله يعني مرنا، فمباشرة النظري ينقلب بالنسبة إليه ضروري. لماذا؟ للقوة التي اكتسبها الذهن بفضل هذه القواعد التي يدرسها في علم المنطق. قال: وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى بيان. نعم، من مارس هذا الفن ممارسة جيدة يعني بإذن الله تبارك وتعالى تتمنى كثير من الصعوبات أو العبارات المستغلقة أو العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى جهد كبير تصبح مليئة بين يديه. نعم. ثم قال وهكذا اسم فعل بمعنى خذ، هذا اسم فعل أمر خذ مثل ما وصاه، هذه كلها أسماء أفعال. قواعد معموله، ما معنى معموله؟ أي هو مفعول به، أي مفعول به، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم هذا ما هو، أي الزموا أنفسكم، اسم فعل أمر، فأنفسكم مفعول به. هذا قول معنى قوله وهاك قواعد، وهذا من أصوله قواعد، ومن أصوله حال من قواعد، يعني الجار والمجرور من أصوله متعلقان بحال محذوف، يعني حالة كونه أصولا، حالة كونه أصولا. نعم. ومن تبعيضية، يعني هناك بعض الأصول، ليس كل قواعد علم المنطق يحويها هذا الكتاب، وإنما هذا الكتاب هو المرحلة الأولى في هذا الفن، فلذلك أتى هنا بمن التي تدل على التبعيض، واضح؟ أي بعض أصول، أي خذ قواعد، أي خذ قواعد هي بعض أصوله، أي قواعده، إذ القاعدة والأصل بمعنى واحد، وقد مر معنا ذلك في المقدمات في أصول الفقه، لو تتذكرون من معاني الأصل أنه القاعدة الكلية، من معاني الأصل القاعدة الكلية، واضح؟ نعم. سلاحا. قال وهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، هذا المعنى مفهوم بالنسبة إليه، بالنسبة للقاعدة الكلية، للقاعدة أو الأصل. هو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته لا يتخلف، واضح؟ نعم. كقول النحاة الفاعل مرفوع، هذه قاعدة كلية تنطبق على كل فاعل، لا نجد فاعلا مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا أو مجزوما، لا، كل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب، قاعدة كلية. وقول المناطق الموجبة الكلية، الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، هذه قاعدة كمان، قاعدة كذلك كلية، كما مر معنا لو تذكرون في مباحث في بحث القضايا وأحكامه، أن السالبة الكلية نقيدها موجبة جزئية، كذلك هذه الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، هذه قاعدة كلية. مثال، كنت أقول مثلا يستعملها يعني العقلاء إذا طرح عليك قضية موجبة كلية عكسها موجبة جزئية، مثلا تقول كل إنسان حيوان، تعريف العقل هو أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع المحافظة على الكم والكيف، عكسها أن تقول هذا المحمول يصبح هنا والموضوع ينتقل محمولا، لكن الفرق الصدق وتقول بعض الحيوان إنسان، هذه صادقة، إذا قلنا كل حيوان الإنسان كامل، لأنه يتصف بالحيوانية بهذا الجنس يعني هو الإنسان وغيره. فإذا قلنا بعض الحيوان الإنسان نكون صادق. فموجب الكلية عكسها موجب جزئي. نأخذ مثلا مثال نقول مثلا واحد من الناس يتكلم لكن هذا يحتاج إلى من ينضبط بهذا ينضبط حتى إذا إذا إذا إذا إذا, إذا أطلق قضية كلية مثل هذه وتكون موجبة إذا عرفت ونقضت كلامه يعني يفهم ما معنى أنك نقضت لا لا لا يستوعبها. فمثلا يقول لك كل الأئمة مخطئون والله فتقوله ممكن يكون بعض الخطأ من الحكمة هذا يقضي يوم الغير ويقضي من غير. فعندما يقول كل الأئمة في قضية ما كل الأئمة مخطئون تقول بعض الخطأ يكون من الأئمة صح يعني ومن غيره بعض الخطأ ليس كله واضح نعم. وهكذا مثلا تقول مثلا يجوز اشمعنى مثلا لا يجوز يعني الا اذا كان ذلك الامر قطعيا لان يكون كل من عليها قضية كلية صح ولا لا؟ لكن هذا يحتاج إلى نقيض مثل العكس بعض من عليها ليس بكافٍ هذا نقيض بعض من عليها ليس بكافٍ. اختلف العلماء في هذا هي صادقة نسبين الموضوع أو نسب نفسه محمود لا هذا مش عكسه نقيض العكس يمكن لا يصح. لا يصح في عكسه لا يصح في عكسه لكن هذه كذلك صادقة واضح؟ نعم كيفاش؟ هناك بعض الخلائق فرضها سبحانه وتعالى على عدم كمالهم إلا من شاء الله. كيف الآية يا شيخ بلال؟ صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا يفهم هناك بيت كل فيه سبعا من المخلوق ليس الثاني العاقل والكرسي ثم الهاوية سبعا من المخلوق إليه الثاني العرش والكرسي ثم الهاوية واللوح والقلم هناك مقال الكتب هي في أي وجنة في ظلها المرتاح وذيك للعجز ذيك هي والقلم واللوح سبع من المخلوق ليس الثاني العرش والكرسي ثم الهاوية جاء النار يعني واللوح والقلم لا واللوح والقلم وجنة في ظلها المرتاح على كل نفس كلمة هذا ما ذهب إليه الشق من العلماء. هناك من ذهب إلى العموم عموم هذه الآية يعني سواء الآية الأخرى فصعق من في السماوات ومن في الأرض عموم إلا استثناء ما يرحم إلا ما شاء الله طيب، فهذه قاعدة كلية، أن الموجبة الكلية عطوة موجبة للكلية، والفنون المقصود به الفروع، والفوائد جمع فائدة، وهي في الأصل ما لم استفيد من علم أو مال. هذه هي الفائدة، كل ما يستفاد منه سواء كان ماديا أو معنويا. والمعنى أن هذه القواعد تجمع فروعا، والفروع تحتمل على فوائد. ثم قال: سميته بسلم المنورق يرقى، يرقى مش يرقى، يرقى به سماء علم المنطق. والله مش والله، أرجو الله، والله تقديم المعمول على عامله يدل على الحصر والاختصاص، يعني لا أرجو إلا الله فقط، كقوله تعالى إياك نعبد. لو قلنا نعبد إياك تغير المعنى تماما، نعبد إياك وغيرك يحتمل غيره، لكن بتقديم المعمول على عامله يقتضي الحصر والاختصاص. فقوله والله أرجو، فكقول الشاعر إلى الله، جار مجرور تقدم على عامله، إلى الله أشكو، لا إلى الناس أنني أرى الأرض تبقى والإخلاء تذهب. واضح؟ إلى الله أشكو، فإنما يشكو إلى الله فقط، كما قال سيدنا يعقوب عليه السلام في سورة سيدنا يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما هنا بالحق فقط. يعني لولا أداة الحاصل لقال إلى الله أشكو بثي وحزني، لكن لما أتي بأداة الحاصل إنما لم يحتاج إلى تقديم جر مجرور، بل في القرآن نعم هكذا واحد يعني يتلذذ القرآن وإلا لا يتلذذ. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ليس خالصا يعني ناقصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي. أقول: الضمير المتصل الذي سميته يعود على المؤلف، على المؤلف مش المؤلف يعني الكتاب، اسم مفعول. سميته بسلم المنورة، يعني الضمير الآن يعود على السلم، وسمى يتعدى لمفعولين، هذه يعني قضية نحوية، هناك من الأفعال ما هو لازم لا يتعدى، وهناك من الأفعال ما هو متعدي إلى مفعول واحد وإلى مفعولين وإلى ثلاثة. نعم. وسمى يتعدى لمفعولين، للأول بنفسه والثاني بنفسه أو بالباء كما هنا. يعني هذه كذلك قضية نحوية، يعني المفعول الفعل قد يتعدى بنفسه أو يتعدى بالجار، يعني يرتكب عليه، يرتكب على ذلك الجار. ثم يتعدى لمفعولين، الأول بنفسه قطعا ذلك الضمير الهاء مفعول به، والمفعول الثاني إما أن يتعدى إليه بنفسه أو بالجار كما هنا بالجار بالسلم. سميته بالسلم، بالسلم هذا جار مجرور، لكن هذه من حيث الصناعة النحوية، لكن من حيث المعنى هو مفهوم. واضح؟ نعم. هذا كل هذا تأخذونه في النحو إن شاء الله تعالى. والسلم ما له درج يتوصل به من سفل إلى عمق، يعني هنا استعار هذا المعنى المادي، يعني ذلك الدرج السلم الذي يرتقي به الإنسان من أسفل إلى أعلى. نعم. لو تتذكرون مثلا أظن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: طالب العلم الذي يطلب الحديث بلا سند أو بدون سنده تراقي سطح بلا سلم، تراقي سطح بلا سلم. كذلك الذي يخوض في الأمور العقلية واضح والدقيقة بدون تعلم علم المنطقي كراقي لهذا العلم بلا سلم فيسقط جهل، هو لا يصل، يتوهم انه يقع، واضح؟ وان اتخذ وسيله اخرى قد يسقط فينكسر. لذلك هذا الفن مهم جدا تعلمه. والسلم ما له درج يتوصل به من سفل الى علو، واستعماله من معاني مجاز كما قلت لكم استعاره المكنيه هذه البلاغه، يعني اخذ الـ الـ الـ الـ الـ يعني هو الاستعاره هو نوع من التشبيه، ان جعل الذي يدرس هذا العلم كالذي يرقى على سلمه. ما هو الجامع بين هذا الأمر الحسي وهذا الأمر المعنوي؟ الجامع بينهما وجه الشبه بينهما هو الصعود والارتقاء. فكما أن السلم يرتقي بصاحبه إلى الأعلى حسا، فذلك علم المنطق يرتقي بدارسه إلى أعالي الفهم وإلى أعالي الدقة والوضوح. هذا تقريبا. والمنورق بتقديم النون المزين، المنورق هو المزين، يرقى يصعد. وعلم المنطق المراد به المسائل، وشبه تلك المسائل بالسماء بجامع البعد. نعم. وعلم المنطق المراد به المسائل، وشبه تلك المسائل بالسماء بجامع البعد، كما قال يرقى به سماء علم المنطق كما في الأبيات الأولى. أي علم المنطق هي المسائل، المسائل التي يحويها هذا الفن، واضح؟ فشبه علم المنطق بالسماء، ما هو الشبه بينهم؟ العلو والارتفاع، واضح؟ نعم. ولذلك ليس بمتناول أي أحد هذا التمكن من هذا الفن. والمعنى هذه المسائل التي نظمتها وسميتها بالسلم سهلة يتوصل بها إلى المسائل البعيدة الصعبة. نعم. وهذا مجرب. ثم طلب من المولى سبحانه أن يكون تأليف هذا الكتاب خالصا من الرياء، فقال والله أرجو أي أؤمن. هناك في اللغة العربية فرق بين الرجاء والتمني. الرجاء طلب ممكن متوقع الحصول، واضح؟ يرجى حصوله. أما التمني فهو طلب مستحيل لا يرجى حصوله. فالذي يتمنى مثلا يقول لك أتمنى أن ينجح ابني، يعني شنو إذا كان يفهم اللغة يعني كيف العربي الذي يفهم. ولذلك قول الشاعر ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب، يعني هم يعلم استحالة وقوع ذلك عادة دفع هذا أجر الله العادة على هذا، يعني قابل التخلص. نعم. بدليل أنه مثلا نحن بالدليل على عادة هذا الأمر أنه أمر عادي، لكن ب يعني بمخالطتنا لهذا الأمر وتراكم هذا الأمر على نفوسنا وعقولنا توهمنا أنه قطعي الحصول، يعني سنوات معينة لا تتجاوز يعني عقدا أو عقدين، يعني يشتعل الرأس شيبا وهلم جرا. لكن لو لاحظنا أن من الأمم السابقة كانت تبقى مئات السنين، تبقى مئات السنين ولا يعني وكانت أعمارها مديدة فتجينا نور السنة، وهذا دليل أنه أمر عادي. لو كان عقلي لا يمكن أن يتغير، فما القضية كذلك الاستدلال كيف يكون؟ نعم. دليل أنه حكم عادي، لو كان عقليا لا يقبل لا يقبل الا التغير، لان الحكم العقلي كما تعلمون ينقسم الى ثلاثه اقسام، الواجب والجائز والمستحب. طيب اذا كان واجبا قلنا الواجب هو ضروري الثبوت، ولو قدر عدمه لا حصل بذلك التقدير محق لذاته، وكذلك بالنسبة لقسمين الجائز والمستحيل. واضح؟ نعم. لكن نحن كثير من الأحكام يعني لكثرة مخالطتنا لها نحسبها يعني هكذا تجري قطعا. نعم. ثم طلب من المولى سبحانه وتعالى أن يكون تأليف هذا الكتاب خالصا من الرياء، فقال والله أرجو أي أؤمن. والوجه الذات من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل مجازا في حق الله تبارك وتعالى لا حقيقة، والخالص الناقص. ثم طلب منه سبحانه أن ينفع به المبتدئ، ومما ورد عن الإمام الأخبري أن دعاءه مستجاب، وهذا مما نقل وتواتر عنه ممن عاصره، كان رجلا صالحا مقبول الدعوة، فدعا لكل من درس هذا الكتاب أن يفتح الله سبحانه وتعالى على ذلك الطالب مغالق ذهنه، وهذا حاصل. ثم طلب منه سبحانه أن يرفع به المبتدئ وأن يتوصل به إلى الكتب المطولات، أن يكون مطية إلى كتب مطولة، كتب أوسع من هذا. والمبتدئ من ليس له قدرة على تصوير مسائل الفن الذي يقرأ فيه، كما مر معنا في مقدمات علم التوحيد أو العقيدة، أن المبتدئ هو الذي ليس له قدرة على تصور المسائل أصلا، يعجز عن ذلك. فإن قدر على ذلك على تصور المسائل متوسط، وإن قدر على إقامة دليلها فمنتهي. الذي له قدرة على إقامة الأدلة فهذا بدرجة أعلى وهو منتهي. نعم. وقد أجاب المولى سبحانه المؤلف بعين ما طلب، فكل من قرأ كتابه هذا بنية واعتناء، هذا شرط، نية خالصة واعتناء شديد، مش بعد ما يقرأ هذا الكتاب طيب إن شاء الله بعد ما تنزل، لهذا يفتح لنا اليوم، لأن الدنيا أسباب، يفتح الله عليه في هذا العلم إذا كان باعتناء ونية خالصة لوجهه تعالى. وقد شاهدنا ذلك، من يقول هذا الكلام؟ الإمام الزمهرير قال وقد شاهدنا ذلك. وقد أخبرنا شيخنا عن أشياخه أن المؤلف كان من أكابر الصوفية، الصوفية بمعنى السليم يعني، وكان مجابا دعوته رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وأعاد علينا من صالح دعواته آمين. ثم قال يجيكم ويجيكم يجيكم. نعم أنا وقت كنت نقرأ فيه وقفت على هذا الموضوع. 30/4/5 30/4/5 الشيخ حسن بلغ سماعنا من الشيخ حسن 2005. ثم قال رحمه الله تعالى والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنوام حرمه، وقال قوم ينبغي أن يعلمه، وقولة مشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والفساد ليهتدي به إلى الصواب. هنا مسألة مهمة وهي جواز الاشتغال بهذا العلم. قد تجد كثيرا من الناس يقول لك قراءة المنطق حرام، كطائفة معينة يعني اتصفت بالبلد، وكثير كثير من دندن هذه الدندنة وصل إلى طريق مسدود فاضطر إلى قراءة هذا الفن بفهم علوم أخرى. واضح؟ طيب، في هذا النظم بين أن الأقوال ثلاثة، قول قال بالتحريم مطلقا، وقول قال بالجواز مطلقا، وقول فصل. القول الذي قال بالتحريم نصب لابن الصلاح والإمام النووي، فابن الصلاح والنواوي حرمه، وقال قول يجب أن يعلم. طيب، كلام الإمام النووي وكلام الإمام ابن الصلاح من أئمة المسلمين الكبار، ليس على إطلاق أو أن المراد به دراسة القواعد الكلية الضرورية التي يحتاج إليها طالب العلم على نسق الإسلام، لا، المراد من تحريم الإمام النووي وغيره هو المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة من حيث أنه قد يتسبب في إفساد عقائد من يطلع على ذلك، كمنطق أرسطو وغيرهم يعني وابن سينا وطوالع ومطالع الأنوار البيضاوي المخلوطة يعني بكلام الفلاسفة التي قد تضر يعني وضررها كبير جدا، هذا هو المقصود به. أما المنطق الذي يعني هو مجموعة قواعد كلية وليس فيه هذه يعني المغالطات أو هذه المفاسد، فهذا ليس مما حرمه الإمام النووي وابن الصلاح. وقوم قالوا يجب أن يعلم، يجب أن يتعلم المنطق كما قال الإمام الغزالي أن هذا الفن معيار العلم، فمن لم يدرسه لا ثقة بعلمه، لا ثقة بعلمه. أقول ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق لكونه من المبادئ العشر، يعني مبادئ الفن، إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع ونسبة الاستنداد فقر الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن حاز الجميع ومن درى الجميع حاز الشرف. نعم، يعني حكم هذا العلم موضوعه وثمرته وفضله ونسبته هذا لا يهمنا الآن، لكن الآن يهمنا حكم الاشتغال بهذا العلم الذي ينبغي لكل شارع في علم أن يقف عليها ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه. وقد استوفى مبادئ هذا الفن شيخ مشايخ شيخنا سيد سعيد قدورة في شرح الهيئة التي كانت منها الاسم. وقد تقدم أن هذا العلم يسمى المنطق ويسمى معيار العلوم وعلم الميزان، هذه كلها أسماء هذا الفن، علم الميزان معيار العلم المنطق، ومنها التعريف، وقد تقدم تعريف هذا العلم في شرح آلة القانونية، ومنها النسبة وتقدمت في قولي المنطق نسبة، ومنها الحكم وذكر المصنف في هذا الفصل، وبقية المبادئ في الشرح المذكور لمن أراد أن يطلع عليها فليطلع. واختلف في الاشتغال به أي بالمنطق على ثلاثة أقوال، الأول المنع منه وبذلك قال الإمام النووي وابن الصلاح، والثاني الجواز وبذلك قال جماعة منهم الإمام الغزالي قائلا ومن لم يعرفه لا ثقة بعلمه، أي لا يأمن الجهول عنه عند الاحتياج إليه لعدم القواعد التي قمتها. هذا ملاحظ جدا، عدة قضايا لا يمكن لطالب العلم أن يستوعبها إذا لم يدرس هذا الفن دراسة جيدة ودقيقة وصحيحة ليست سطحية. إذا تجاوزنا مرحلة معينة من طلب العلم حتى ابتداء، حتى في البداية الشرح، وهذا ما أراه يعني لو سخر لرب سبحانه وتعالى يعني منشأة خاصة لتكوين طلاب العلم سنة أولى مرة مباشرة واضح؟ لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مثلا نعطيكم انا مثال ابن عاشر مثلا المتن والشروح اللي هي يقول لك للمبتدئ قال لك في بيت من الابيات يقول والتالي في ست القضايا باطل قطعا مقدم اذا مات هذا التالي والمقدم مصطلح مطلق في القضايا الشرطيه القضيه الحمليه موضوعا ومحمود والقضيه الشرطيه مقدم والتالي استعمل هذا بعد ما أتى في قضايا قبلها واضح أتى في عدة قضايا كلها قضايا لزومية شرطية لزومية أو اتفاقية لو لم يكن الكذب وصفه لذي الحدوث ودور تسلسل الحتم وهكذا وأتى بذلك لو اجتمع لو حدثت لنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان لقد قضية شرطية التزامية واضح كيف كان الطالب يشرح له هذا الفرق والتالي في ست القضايا باطل يشرح له يشرحون طيب إذا كان جاء قرأ علم المنطق مباشرة يقال أنه يقدم وتالي قد يكون هناك حد فيتخذ يعني الكبرى والصغرى ويعرف النتيجة أيضا وين المقدم وين التالي ما مراد هذا الفرق لكن سبحان الله لا حياة لمن طيب الثالث وهو المشهور الصحيح التفصيل قلنا كما وجهنا كلام الإمام النووي وابن الصلاح وغيره وينسب ذلك كذلك للإمام السيوطي تحريم علم المنطق المخلوط بالكلام الفلاسفة المقصود به ما يؤدي إلى إلحاد وكفر هو أطال في علم المنطق أخذ منه يعني منطق أرسطو وغيره من اليونانيين فأخذ علماء المسلمين هذه القواعد وتبنوها لأنها صحيحة عقلية وحذفوا الأمثلة الفاسدة وأضافوا عليها قوانين أخرى هذا هو المنطق هو منطق قانون العقلاء العقلانية فقط متصف بها المسلم لا الاحتواء العقل عموما في المثلين يعني أن هذا الجرم الذي أمامي أكبر من هذا هذا المقصود يعني من قواعد كل أما غيرها من الذي يعني قال بها علماء المسلمين كالرجحان بدون مرجح وفي التهافت وكالتسلسل وفي الدور وغيرها من القواعد العقلية التي يعني لا تقبل اللقب واضح فمخالفها هو مخالف لقواعد كلية يكتسب بها العاقل يستحيل إثبات غيره من المحارب خلص هنا قبل الاستيانة في أعتقد لا وقلت معناك مفجفة ترجمت كتبهم إلى العربية في زمن المأمور خاصة عند وجود خاصة من المعتزلة اشتغلوا بذلك مع ذلك ليس لهم قوة لا قوة في علم الكلام والثالث وهو المشهور الصحيح التفصيل فإن كان المستغل ذكي القريحة قوي الفطنة ممارس شف للكتاب والسنة يعني طالب العلم يجب عليه أن يدرس هذا الفن جاز الاشتغال به وإلا فلا يعني الإنسان العادي الطبيعي العامي لا يجوز له ان يشتغل به اما طالب العلم الذي يريد ان يسير في طريق الطلب وفي طريق الممارسه لكتاب الله وسنه رسول الله وما يتعلق فيهما من علوم شتى عليه أن يمارس هذا الفن. أما الذي يقتصر على ما يسد رمق دينه فلا يشتغل به. فمن منكم كان من القسم الأول فليواصل، ومن كان من الشق الثاني فلا داعي لأن يشتغل به ويتعبنا. نعم. وأعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المشهور بكلام الفلاسفة كالذي في طوالع البيضاوي، وأما الخالص منها كمختصر الثانوسي والشمسية، وهذا التأليف الشمسية هي للقزويني شرحها الحكم الرازي، نعم، وعليها شرح الجرجاني والتبتزاني وغيرها، كتاب جسيم جدا. وهذا التأليف فلا خلاف في جواز الاشتغال به، فلا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية بالنسبة لطالب العلم لتوقف معرفة دفع الشبه عليه. بالنسبة لي مستحيل، بالنسبة لي مستحيل عادي أن يتمكن من أصول الفقه ومن علم الكلام لدقة ويفهم تلك المعاني على ما هي عليه إذا لم يكن متمكنا من علم المنطق على حسب مرحلة الكتاب. ليس كمنهاج البيضاوي في أصول الفقه، هذا لا يكفي بالنسبة لي حتى تفهم تلك المعاني فهما صحيحا، لا تتعب معها، لا تتعب. نعم. ومن المعلوم أن القيام به فرض كفاية دفع الشبه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو دفع شبهه فرض كفاية، واضح. ولا يمكن دفع الشبه إلا إذا كنت متمكنا من القواعد الكلية الأساسية المنطقية العقلية. نعم. لا. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.